الحمد لله القائل والفجر وليال عشر، أحمده سبحانه وأشكره في السر والجهر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله حث على شهود صلاة الفجر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً دائمةً إلى يوم النشر. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جعل الله في أيام الحياة مواسم خيرات وفرصا للتزود من الطاعات يرتقي بها المسلم أعلى الدرجات ويفوز برحمة من الله وفضل، وذلك لحكم بليغة ومسالك تربوية سامية، وأجلها أن يبقى العبد قوي الصلة بربه. هذه المواسم تزيد الإيمان وتنمي التقوى وترفع رصيدك في ميزان العمل الصالح، تزكي الروح، تهذب النفس، تقوي الهمة، وتعوض النقص والخلل في العبادة، وتدفع السآمة والملل والفتور، وتفتح آفاقًا رحبةً في ميدان التنافس. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والمسابقة إلى الخيرات ورفيع الدرجات سمة المؤمنين المقربين. قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ومن اغتنم مواسم الطاعات وسابق إلى الخيرات فتحت له خزائن الفضل والعون والرحمة وفاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولقد أمر الله عباده بفعل الخيرات والمسارعة إليها ومدح أصحاب هذه الخصال. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. هذا توجيه لهمم أولي الألباب للمبادرة والمسارعة إلى الصالحات قبل الفوات، وبشر الله المسابقين بالسبق المحقق والفوز بوعد الله الحق. قال تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وإن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم في انتهازها والمبادرة إليها والعجز في تأخيرها والتسويف. أما المتأني والمتأخر فلا حظ له في ميدان السباق، وإذا فاته الفضل في الخير سيعض أصابع الندم ولا تحين مندم. حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على اغتنام الشباب قبل نزول الشيب والهرم، واغتنام الفراغ قبل حلول المشاغل، واغتنام الصحة قبل مفاجأة المرض. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بيّن سبحانه أن الاستعداد لمواسم الخير التي هي فرص عابرة دليل على الصدق. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. لهذه الأمة نفحات في أيام دهرها. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة الله تعالى، فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. مواسم الخير لا تنقطع في الأمة الإسلامية، وها هي تقبل علينا بأفضلها وأعظمها. أقسم الله بها لمكانتها وعظيم فضلها، والعظيم لا يقسم إلا بالعظيم. قال تعالى: والفجر وليال عشر، شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا، فقال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. فيها يوم عرفة، يوم الحج الأكبر، يوم مغفرة الذنوب، وفيها يوم النحر، وهو أفضل الأيام عند الله. والسبب في امتياز عشر ذي الحجة اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فكل عمل صالح يقع في أيام عشر ذي الحجة أحب إلى الله تعالى من نفسه إذا وقع في غيرها، وإذا كان أحب فهو أفضل. والعامل في هذه العشر أفضل من المجاهد في سبيل الله الذي رجع بنفسه وماله. تستقبل هذه العشر بالتوبة الصادقة والعزم على اغتنامها والبعد عن المعاصي. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه العشر موسم عظيم ونعمة كبرى وفرصة يجب اغتنامها، وأن يخصها المسلم بمزيد عبادة ويجاهد نفسه فيها ويكثر من أوجه الخير وأعمال الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ومن الأعمال الإكثار من صلاة النوافل. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ومن الأعمال الإكثار من الصدقات تقربا إلى الله وابتغاء مرضاته وثوابه بالعطاء والإحسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. ومن الأعمال الصالحة قيام الليل، قيام العباد مستغفرين ذاكرين. قال الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر تلاوة القرآن وذكر الله والدعاء وصلة الأرحام وقضاء حوائج المسلمين وزيارة المرضى واتباع الجنازة وإطعام الطعام وسائر الأعمال، والإكثار من التهليل والتكبير والتحميد في كل الأوقات على جميع الأحوال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه،